الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الحفيد يعتبر من الولد الصالح الوارد في الحديث حينما يدعو للميت؟ الحمد لله، نعم، يدخل الحفيد في عموم اللفظ في قوله صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له، فيدخل فيها ولد الميت من صلبه، ويدخل فيها كذلك ولده باعتبار ويدخل في ذلك ولد ولده، وكذلك ولد ولد ولده، إذ يصدق عليهم كلهم أنهم من أولاده، والله أعلم.